طالب العلم لا بد له من الحرص على الفضائل وملازمتها وعدم التساهل فيها، فيحرص على الأمور الفاضلة من الصدقات، وتكون عنده أعمال خفية بينه وبين الله. لماذا؟ قل أن تجد إنسانا صادقا مع الله في سره ويخرج للناس إلا وضع الله له البركة في قوله. قل أن تجد إنسانا محافظا على الكمالات بينه وبين الله إلا وضع الله القبول لقوله ونصحه وخطبه وكل ما يكون من أمره، لأن هذا بينه وبين الله عز وجل، فيصدق الإنسان مع الله عز وجل، تكون عنده خبيئة صالحة، هذا مما يوصى به. ولذلك عاشرنا كثيرا من طلبة العلم ورأينا وسمعنا، فما وجدنا طالب علم يحرص على الكمالات في الشرع إلا وهو محافظ على الأصول، وهي مقام التقوى من لزوم الواجبات وترك المنهيات، فتجده قد سما حتى وصل إلى الكمالات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.